الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب الذكاة وعناوين أبرز المسائل في هذا الباب كالتالي: العنوان الأول تعريف الذكاة، العنوان الثاني ما تشترط الذكاة في حله وما يستثنى من ذلك، والعنوان الثالث شروط الذكاة. وضمن العنوان الثالث وهو شروط الذكاة أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المذكي، الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، الشرط الثالث الآلة، الشرط الرابع التسمية. ثم العنصر الرابع وهو مكروهات الذكاة. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاة. تعريف الذكاة ذكره الشيخ الشارح رحمه الله، فذكر معنى الذكاة شرعا، وقبل ذلك أبين المعنى اللغوي. الذكاة يقولون أصلها لغة تمام الشيء، ومنه سمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق، ومن ذلك قوله سبحانه: إلا ما ذكيتم، بعد قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه. ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء. الشارح رحمه الله عرفه، قال: وهي، يعني الذكاة، عرفها يعني الذكاة، قال: وهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. هذا هو تعريف الذكاة، فهي ذبح أو نحر. سيأتي إن شاء الله أن الذبح يكون مثلا الإبل، مثل البقر والغنم، والنحر للإبل، وسيأتي بيان الفرق بين الذبح والنحر. وقول الحيوان المأكول البري البري يخرج البحري، والمأكول يخرج غير المأكول بقطع حلقومه ومريئه. سيأتي إن شاء الله أن هذا هو ما يشترط قطعه لحصول الزكاة. قوله أو عقر ممتنع، أيضا هذه المسألة ستأتي، والمراد بالممتنع يعني ما عجز عن زكاته، ما عجز عن زكاته، كبعير ند يعني هرب ولم يدرك، هذا يذكى بأن يعقر. وسيأتي أنه إذا أصيب في أي جزء من بدنه فيعد هذا زكاة له، وهذا مثال على عقر الممتنع. وسيأتي في كلام المصنف الكلام على ذلك، لأن القصد الآن هو فقط توضيح التعريف، وأما ما تضمنه من مسائل ستأتي إن شاء الله في مواضعها. الفقرة التالية: ما تشترط الزكاة في حله وما يستثنى من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. يعني كل حيوان لا يباح بغير زكاة. لماذا؟ لأن غير المذكى ميتة، ولهذا يقولون إن الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني بغير زكاة شرعية. والله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، فما مات بغير زكاة فهو ميتة، إذن لا يحل شيء من الحيوان إلا بزكاة. نلحظ أن المؤلف رحمه الله قيد فقال: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه. وهذا القيد يخرج المعجوز عنه، بناء على التعريف السابق الذي ذكرته أو ذكره الشارح رحمه الله للزكاة. هل نحن بحاجة إلى ذكر هذا القيد أو يمكن الاستغناء عنه؟ يستغنى عنه، لأن التعريف اللي ذكره الشارح أدخل عقر الممتنع في الزكاة، وبناء على ذلك يصح لنا أن نقول: لا يباح شيء من الحيوان بغير زكاة. لكن الزكاة قد تكون عقر ممتنع، وسيأتي كلام الماتن نفسه عند قوله: وزكاة ما عجز عنه من الصيد بجرحه في أي موضع، وهذا هو العقر وسماه زكاة. وبناء على هذا فهذا القيد يعني يمكن الاستغناء عنه، وقد ذكر بعض من تكلموا على المتن أن هذا القيد في بعض نسخ الزاد دون بعض. قال: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، استثنى لا يباح شيء من الحيوان بغير زكاة. يستثنى من ذلك الجراد، والجراد معروف، والسمك وهو أيضا معروف، وكل ما لا يعيش إلا في الماء. يعني الحيوانات البحرية مر معنا أنها قسمان، هناك بحري لا يعيش إلا في الماء، وإذا خرج من الماء لا يعيش إلا كعيشة المذبوح مثل السمك، ثم يموت، يعني يعيش عيشة يسيرة ثم يموت. وهناك حيوانات تعيش في البحر وتعيش عيشة مستقرة في البر. فالذي لا يحتاج إلى زكاة هو كل ما لا يعيش إلا في الماء. فيحل بدون زكاة لحل ميتة البحر، كما تقدم سبق ذكر الأدلة على حل ميتة البحر. والشارع استدل هنا أيضا بحديث ابن عمر يرفعه: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وغيره. ثم قال رحمه الله: وما يعيش في البر والبحر كالسلحفات وكلب الماء لا يحل إلا بالزكاة. وهذا ما يفهم من عبارة المؤلف، لأنه قال كل ما لا يعيش إلا في الماء، فيفهم منه أن ما يعيش في البر والبحر مثل السلحفات وكلب الماء لا يحل إلا بالزكاة. وعللوا قالوا: لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطا. انتهينا الآن من الفقرة الثانية، وهي ما تشترط الزكاة في حله وما يستثنى من ذلك. الفقرة الثالثة: شروط الزكاة. قالوا: يشترط للزكاة 4 شروط. الشرط الأول: أهلية المذكي. بما تحصل أهلية المذكي؟ قال: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. هذا هو الأهلية، الأهلية أن يكون عاقلا إما مسلم أو كتابي. فقول عاقلا، قال الشارح: فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح منهم قصد التذكية. إذن اشتراط العاقل يخرج المجنون، يخرج السكران، ويخرج الطفل غير المميز. والشارح رحمه الله علل، قال: لأنه لا يصح منهم قصد التذكية. ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قصد التذكية هو الشرط في الحقيقة، وكونه عاقلا شرط في وجوده، بمعنى أنه لا يوجد شرط قصد التذكية من غير العاقل، ولهذا اعتبر العقل. وإلا فإن الشرط الأعم هو أن نقول قصد التذكية. ولهذا لو أن حديدة وقعت بنفسها من عاقل على حلق حيوان، بعضهم يقول شاة، لكن نقول الشاة قد يكون مستبعد، نقول طائر، فقطعته، قطعت الحلقوم والمري، يباح ولا ما يباح؟ الآن الشخص عاقل مسلم، يباح ولا ما يباح؟ لماذا؟ لعدم القصد. فهذا يبين لنا أن شرط عدم القصد أو شرط القصد أعم، ويدخل فيه قضية اشتراط العاقل، ويدخل فيه أنه قد يوجد غير القصد من العاقل، يعني يكون فعل لم يقصده العاقل. وهكذا لو صال عليه حيوان، صالت عليه ناقة هاجت، فطعنها في لبتها بقصد الدفاع عن نفسه لا بقصد تذكيتها، فإنها لا تحل لعدم قصد تذكية. في الإقناع قال بأن يكون عاقلاً قاصداً التذكية، عاقلاً قاصداً التذكية. قال مسلماً كان أو كتابياً، وهذا أيضاً من الأهلية، فالأهلية من حيث ديانة المذكي لا بد أن يكون إما مسلم أو كتابي، والكتابي هو اليهودي أو النصراني كما تعلمون. قال الشارح أبواه كتابيان، هذا على المشهور، يشترط أن يكون أبواه كتابيين. ما الدليل على، طبعا حل ذبيحة المسلم أمره بين ما يحتاج إقامة دليل، لكن حل ذبيحة الكتابي، قال لقوله تعالى، قال الشارح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. وتفسير ابن عباس ظاهر، لأن الطعام لو فسر بالمعنى العام فالطعام حلال من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، فمثلا ما يزرعه المجوس أو الهندوس أو غيرهم حلال من الأطعمة، إذن الطعام المراد به ماذا؟ الذبائح، كما جاء التفسير عن ابن عباس. وبناء على ما تقدم قرر الفقهاء أنه لا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي، لأنهم اشترطوا أن يكون أبواه كتابيين كولد مجوسية من كتابي، وعللوا بأن ذلك تغليبا للتحريم. والمؤلف رحمه الله أيضا بيّن فيما سيأتي إن شاء الله أنه لا تباح زكاة وثني ومجوسي ومرتد، وهذا مما يستفاد من مفهوم العبارة الأولى، لكن صرح به بعد ذلك. حل ذبائح أهل الكتاب هل هو باق الآن مع أن أهل الكتاب بدلوا وأشركوا، أم يمكن أن نقول أن الحكم تغير لما غيروا دينهم؟ ما رأيكم؟ نعم، نعم أحسنت. نقول تهديل أهل الكتاب اليوم وكفرهم لا يمنع إجراء أحكام أهل الكتاب عليه، لأن هذا التبديل والكفر موجود وقت نزول القرآن، وقد نطق به التنزيل، الله عز وجل وصفهم بالكفر، وصفهم بالشرك وبالتبديل، ومع ذلك أحل ذبائحهم وأحل نساءهم. وبناء على ذلك فتبديلهم لا يمنع حل ذبائحهم، لكن هنا أنبه على مسألة، وهي أن من خرج منهم عن دينه فإنه لا يبقى كتابيا، مثل مثلا الذي مثلا اعتنق الإلحاد أو الشيوعية، ما يبقى كتابي، لأن الشيوعية تتنافى منافاة تامة مع الكتابية، فهذا ما يمكن نقول أنه لا يزال نصراني. أما نصراني وعنده يعني أباطيل وكفريات وزاد على ما كان على ما كان وهو لا يزال يتدين بالإنجيل ويؤمن بالله، فهذا لا يزال، هذا لا يزال يتدين بالإنجيل أو بالتوراة، لا يزال حتى ولو وجد منه ما وجد. أما مثل الشيوعي أو الملحد الذي هذا ينكر وجود الله ويكذب بالأديان، فهذا ما يمكن نقول أنه لا يزال كتابيا. فقال المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن الأهلية، قال: ولو مراهقا. ما معنى المراهق؟ المقارب للبلوغ، المقارب للبلوغ. ومفهوم عبارة، مفهوم هذه العبارة أنها لا تصح من المميز غير المراهق، لأن المميز قد يكون مراهق وقد يكون غير مراهق. لكن المذهب أن المميز تصح ذكاته، تصح ذكاته. ولهذا الشارح زاد مميزا على عبارة صاحب الزاد، صارت العبارة مميزا أو مراهقا. وهنا ينشأ إشكال، لأن العبارة عبارة مؤلفين، مميزا أو مراهقا، تكفي مميزا عن مراهقا. لكن الشيخ منصور أراد أنه يعني يوجه العبارة إلى ما يوافق المذهب بلطف، ولا يستطيع أن يحذف عبارة المؤلف. على كل حال المذهب واضح، المذهب هو أن المميز سواء كان مراهق أو غير مراهق فذكاته صحيحة، لأنه يصح منه القصد، ولهذا تصح منه العبادات. ليست العبادات يشترط فيها النية، تصح من المميز، فذكاته صحيحة سواء كان مراهقا أو غير مراهق. أو امرأة، المرأة أيضا أمرها بين تصح ذكاتها. الأقلف هو الذي لم يختتن، قال الشارح: لم يختتن ولو بلا عذر، فعدم اختتانه لا يمنع صحة ذكاته وحل ذبيحته. كذلك الأعمى ذكاته صحيحة مجزية. والدليل طبعا الشارح قال: أو حائضا، الحائض إذا ذبحت حال كونها حائض فذكاتها صحيحة. الجنوب قال: أو جنوبا. والدليل على كل هذه المسائل هو عموم الأدلة وعدم المخصص، فعموم الأدلة التي تدل على أن الذكاة إذا صدرت من أهلها، ومر معنا أن الأهل الأهلية بالعقل مسلما كان أو كتابيا، ويدخل في ذلك الأعمى والأقلف والمرأة والرجل وغيره. قال: ولا تباح ذكاة سكران ومجنون. الدليل على ذلك ما تقدم، لأننا اشترطنا فيما مضى القصد، وهؤلاء لا يصح منهم قصد التذكية. ولا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد، وهؤلاء أيضا دليل عدم صحة أو عدم إباحة ذكاتهم مفهوم الآية المتقدمة، وهي ماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فمفهومها أن طعام سائر الكفار ليس حلا لنا، ولو كانت ذبائح سائر الكفار حل لنا لما كان في تخصيص أهل الكتاب فائدة. ولهذا قال الشارح لمفهوم قوله تعالى وذكر الآية. المرتد أيضا لا تحل ذكاته. هل نستثني من ذلك المرتد إلى النصرانية أو اليهودية؟ نعم يا أخوان، نعم. لماذا؟ أولا لأن الأموي ليس كتابيا في الغالب. الأمر الثاني أنه يعني الردة كفر أشد من كفر أهل الكتاب. جيد، لكن فيه تعليل لم تذكره هو الأساس. نعم نعم أحسنت. لأن المرتد لا يقر على دين انتقل إليه، ولهذا هل المرتد نأخذ منها الجزية ونعقد له عقد ذمة ولا يقتل؟ بينما النصراني الأصلي واليهودي الأصلي لا عقد ذمة. إذن المرتد إلى النصرانية أو اليهودية هذا ذبيحة حرام، لأنه لا يقر على دين انتقل إليه، فلا يعامل معاملة أهل الكتاب. الثاني الآلة وما يشترط فيها. قال فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. تباح الزكاة بكل محدد، إذن يشترط في آلة الزكاة أن تكون محددا، يعني أن تكون الآلة لها حد. قال الشارح ينهر الدم بحده، يعني لابد أن تكون الآلة محدد وأن ينهر الدم بحدها، لأن يعني قد تكون الآلة محدد لكن نضرب الشاة مثلا بمقبضها تصير وقيث ولا تحل، فلا بد أنها تكون الآلة محدد وينهر الدم بحدها حتى تكون زكاة. قال ولو كان مغصوبا، يعني حتى لو أن السكين مثلا مغصوبة وذكى بها الذبيحة حلال، الذبيحة حلال. استدل في كشاف القناع قال لعموم الخبر. العبارة فيها ملحظ لكم، ملحظ عليها. نعم لا لا خلنا من هذه، هذه قضية أخرى. لا العبارة في العبارة نفسها ليس في الحكم، العبارة نفسها عبارة المؤلف، ما نبي ندخل في قضية النهي والفساد واقتضاء النهي والفساد، ما نبي ندخل في هذه القضية، نريد فقط العبارة الآن اللي قدامنا الآن فيها عليها ملحظ. يعني العبارة قد يفهم منها أن الفعل جائز مباح، أن قال تباح الزكاة استعمال المغصوب ايش حكمه؟ محرم ما يجوز. لكن مراد المؤلف انه يباح المذكى، يباح المذكى، وهذا بين يعني ان هذا مراد المؤلف. لكن العبارة قد يعني يكون عليها الملحظ هذا، لأنها جعل الإباحة مصبة إلى الزكاة وهي الفعل، والفعل بآلة مغصوبة لا يجوز. لكن مراد المؤلف واضح، فمراد المؤلف أنه ما ذكي بآلة مغصوبة فهو حلال، وأما فعله فلا شك في تحريمه. الفقهاء يقولون إن استعمال المغصوب لا يجوز. قال: من حديد وحجر وقصب وغيره، يعني الشرط هو أن تكون الآلة محددة، ولا نعتبر مادة محددة. ليس لازم، ليس معنى محدد يعني من حديد، لا، لو كان من أي مادة أخرى غير الحديد أو من الحديد فهو مجزئ، المهم أن يكون له حد. ولهذا قلنا المعنى محدد يعني له حد. ولهذا المؤلف قال: من حديد وحجر، يعني لو في حجر له حد يجزئ. وقصب، القصب يطلق عدة إطلاقات، الذي يظهر أن المراد كما في المصباح قال: القصب كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا، ولعله هو المراد، ومنه قصب السكر وقصب بعض النباتات. فهذا القصب إذا شلخ يعني قص يطلع له حد، ممكن يطلع له حد، فيصير محدد بهذا الاعتبار. قوله وغيره، الشارح قال: كخشب له حد، وذهب وفضة وعظم، ثم استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا السن والظفر. دليل على ما تقدم وعلى الاستثناء أيضا ذكره الشارح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه. فقوله ما أنهر الدم يفيد اشتراط كونه محدد، لأن الذي ينهر الدم هو المحدد. وليس السن والظفر، هذا استثناء للسن والظفر. وقوله ما، هذه من ألفاظ العموم، فيدخل فيها ما ذكره المؤلف وغيره مما ينهر الدم بحده سوى ما استثني بالنص. الشرط الثالث قال: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. محل الزكاة كما هو معلوم هو الرقبة، والرقبة فيها أربعة عروق: فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما الوريدان وهما مجرى الدم. يكفي في الزكاة قطع الحلقوم والمريء، بل يشترط في الزكاة أن يقطع الحلقوم المريء. فلو قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما وتركها حتى ماتت فهي حلال. طبعا العمل الآن أن الشخص يقطع كل، إذا قطع الرقبة حتى وصل إلى العظم قطع الأربعة كلها، لكن الكلام الآن على الذي لا بد من قطعه، والذي إذا قطع كفى، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء، وإذا قطع الحلقوم والمريء وحدهما فذلك كافٍ. ولهذا جعل الشرط قال قطع الحلقوم والمريء. قال الشارح رحمه الله ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوجهين. ما معنى إبانتهما؟ يعني فصلهما، يعني لو جرح الحلقوم والمريء وباقي جلده ماسكة أجزاء، الإبانة الفصل أنه يفصل تماما، فإذا قطع يكفي ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوجهين. بينت معنى الوجهين. والأكمل والأفضل هو إبانتهما وقطع الوجهين. وعللوا اشتراط الحلقوم والمريء وإجزاء الاكتفاء بهما بحصول المقصود بقطعهما، لأن الحياة تفقد بقطعهما. واستدلوا أيضا بحديث رواه الدارقطني مرفوعا ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، في الكشاف قال بسند جيد وضعف الحديث. وينبغي أن نعلم أن الرقبة كلها محل الذكاة، ولهذا لو ذكى من أعلى الرقبة أو من أسفلها أو من وسطها فإنها تحل، لكن الأفضل في الإبل النحر، والنحر معناه طعنها في أسفل الرقبة، في الوهدة أسفل الرقبة مما يلي الصدر، أي تسمى الوهدة للحفرة اللي هنا، وهذا يسمى النحر. وأما غير الإبل فإنها تذبح، الأفضل فيها الذبح، والذبح يكون فوق ذلك إلى اللحيين، يعني إلى أعلى الرقبة، بينما النحر أسفل الرقبة، لكن كل الرقبة محل الذكاة. فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أو قطع الحلقوم والمريء من أعلى أو من أسفل كل ذلك مجزئ. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. سيأتي إن شاء الله أن السنة قطع العروق الأربعة بدون كسر العنق، وتترك حتى تبرد، معنى تبرد يعني تزهق روحها، ثم بعد ذلك يكسر العنق ويستأصل الرأس، هذا هو السنة. لكن لو أبان الرأس مع قطع العروق، بمعنى أنه فصله مرة واحدة، لم يحرم كما يقول المصنف المذبوح لحصول الذكاة، لأن الذكاة الشرعية حصلت، لكن سيأتي كسر العنق قبل أن يبرد من المكروهات، سيأتي ضمن المكروهات. ولهذا قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. قال: وذكاة ما عجز عنه، أي نضع عنوان، نقول ذكاة ما عجز عنه بين قوسين عقر الممتنع. هذه المسألة اللي قلنا ستأتي في كلام المصنف. قال: وذكاة ما عجز عنه من الصيد. الصيد معروف وسيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. قوله: والنعم المتوحشة، يعني بقر أو غنم أو إبل توحشت بأن هربت ولم يقدر عليها، فيكون حكمها كحكم الوحشي. كذلك الواقعة في بئر ونحوها، يعني مثلا شاة وقعت في بئر، صرنا ما نقدر نصل إلى رقبتها بحيث نذكيها في الرقبة، ما نستطيع نصل مثلا إلا إلى جنبها مثلا أو بالمحدد، ماذا نفعل؟ نخشين أنها تموت. هذه الآن معجوز عنها، سواء كان صيد أو نعم متوحشة أو واقعة في بئر ونحوها، عجزنا عن ذكاتها، عن ذكاتها يعني بالشروط المتقدمة. كيف تكون ذكاتها في هذه الحالة؟ قال: بجرحه في أي موضع كان من بدنه. على هذا نجرحها في أي موضع كان من بدنها. فالبعير مثلا الذي توحش وهرب ما استطعنا أن ندركه وننحره النحر الشرعي، لو رميناه بسهم أو برصاص مثلا في أي موضع، أصابه في بطنه ولا أصابه في رجله وأدركناه وهو قد مات فهو حلال، صار مثل الصيد. مثل الصيد، والصيد واضح، الصيد أوضح من ذلك. بجرحه في أي موضع كان من بدنه، ومثل الشاة اللي وقعت في البئر، إذا جرحت في أي موضع من بدنها كان ذلك ذكاة لها. ورد في هذه المسألة حديث رافع ولفظه: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. الشارح استدل بآثار عن الصحابة، قال: روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة. استثنى الماتن، قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. يعني لو فرضنا أن الواقعة في بئر، الشاة الواقعة في بئر، مؤخرتها جهة أعلى ورأسها في الماء، فأدركناها وجرحناها في المؤخرة، رميناها مثلا بسهم أو برصاص أو بغيره أو بمحدد، هل تحل؟ لا تحل. لماذا؟ ايش التعليل؟ تفضل الشيخ. نعم، احسنت. قال الشارح: لحصول قتله بمبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. والقاعدة هذه قاعدة معتبرة، وفي باب الصيد والذكاة جاءت نصوص خاصة تؤيدها، سيأتينا شيء من النصوص، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، وقوله وإن وجدته غريقا فلا تأكل، وغيره من النصوص. وهنا اجتمع مبيح وحاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل. الشرط الرابع قال أن يقول، زاد الشارح، الذابح عند، قال الشارح، حركة يده بالذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، زيادة الشارح وهي قولها الذابح تفيد أنه لا تجزي تسمية غير الذابح، فلو كان هناك أحد حاضر الذبيحة، ولو كان هو مالك الذبيحة، يعني أنت جبت قصاب، ما يجزي أنك تقول أنت بسم الله الله أكبر، لا، اللي ذبحها هو اللي سمي، لو سميت أنت ما يجزي، لابد يقول الذابح. وقوله عند الذبح يعني عند حركة يده بالذبح، والمراد يعني عند إرادة الذبح، عند إرادة، لأن العندية تفيد القرب، يعني قرب الحركة اللي هي عند الإرادة وهو بيحركها الحين. فلو فصل بفاصل كثير لم تنفع، واستدل على ذلك بقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وكلمة عليه تفيد حضوره، وأن التسمية تكون عند الفعل. واستدل عموما على هذا الشرط بقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ولا يجزئه غيرها، يعني غير قوله بسم الله. قال الشارح كقوله باسم الخالق، أو مثلا باسم الرازق، أو باسم المحيي، أو باسم المميت ونحوه. وعلل قال لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، قال فإن تركها أي التسوية سهوا أبيحت. هذه مسألة، وهي أن المذكي قد ينسى التسمية، لو تركها عمدا فإنها لا تباح، أما إذا تركها سهوا فإنها تباح الذبيحة. وفي بلوغ المرام ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. قال الحافظ أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صديق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله وذكره، ورجاله موثقون. الحاصل أنه ثابت عن ابن عباس بسند صحيح، ما يدل على العذر حال النسيان، وروي مرفوعا وفيه ضعف لكن له شواهد. كما يفيد كلام ابن حجر. قال لا عمدا، يعني لا إن ترك التسمية عمدا فلا تحل الذبيحة. قال الشارح ولو جهلا، فالمتعمد لا تحل ذبيحته حتى ولو كان جاهلا، لعموم قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الفقرة التالية والأخيرة مكروهات الزكاة. قال ويكره أن يذبح بآلة كالة. الشيخ ذكر أربع مكروهات. الأول أن يذبح بآلة كالة، والمراد بالكالة هل هي غير المحدد أو ماذا؟ إيش معنى كالة إذن؟ نعم. نعم. نعم، يعني نقدر نقول محدد لكنه ليس حادا أو مسنونا على تعبيرنا، فهو محدد مثل السكين مثلا. السكين يقال أنها محدد، لكن نفرض أن حدها مع كثرة الذبح ضعف، تحتاج تسن أو تبدل فهذه يقال لها كالة. والكال يعني الضعيف، كلا يعني ضعف، يعني ما هي ماضية، عكس الماضية. وإلا غير المحدد مر معنا أنه لا يجزئ، ما هو مكروه. لغير محدد يعني مثقل، هذا لا يجزئ أصلا، فهذه محدد لكنه كال ضعيف، مضيه ونفوذه ضعيف، شقه للجلد ضعيف، فهذا مكروه. واستدل على ذلك بحديث شداد بن أوس مرفوعا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. الأمر الثاني قال: وأن يحدها والحيوان يبصره. وهذا ورد، استدل عليه الشارح بقول ابن عمر وبما ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره، وضعف الحديث. المكروه الثالث قال: وأن يوجهه إلى غير القبلة. علل الشارح قال: لأن السنة توجيهه إلى القبلة، وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يستحب ذلك. أو يسلخه قبل أن يبرد، هذه مسألة سبقت الإشارة إليها. وأن يكسر عنقه، هذه اللي سبقت الإشارة إليها، قبل أن يبرد. ذكرنا لكم أن المشروع أنه ما يكسر عنقه حتى يبرد، ومعنى يبرد يعني تزهق روحه. وكذلك السلخ يكره أن يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل زهوق روحه. هذا ما ذكره المصنف في الزكاة. أمر مرور سريع على بعض النوازل في هذا الموضوع. تسمية في بعض المسالخ يستخدمون شريط مسجل، وهذا لا يجزئ، لابد أن يسمي كما مر معنا الذابح، لابد أن يسمي الذابح. فما يوجد في بعض المسالخ من شريط مسجل يكرر التسمية لكثرة الذبح عندهم، فهذا لا يجزئ. وقد قيل لبعض المسالخ اللي يوجد فيها الشيء هذا فقالوا إننا نضعه من باب التذكير للذابحين، لكن الذي يخشى منه أن بعض الذابحين يفهم الإجزاء لأنهم ليسوا فقهاء إن صح منهم هذا القصد، ولهذا فينبه على أنه لابد من تسمية الذابح فلا يجزئ تسمية غيره. وحتى لو أن سجل تسميته ما تجزئ، لابد يسمي هو عند إرادة الذبح. المسألة التالية، بعض المسالخ الآن أو الشركات يصعقون بالكهرباء ثم يقطعون الرقبة، وهذه فيها فتوى للجنة الدائمة للإفتاء أن الصعق بالكهرباء لا تحل المقتول بالصعق بالكهرباء، وقطع الرقبة بعد أن قتل بالصعق بالكهرباء لا يفيد شيئا لأنه صار ميتة، وتذكية الميتة لا تفيد حلا. قالوا إلا إذا صعقها لكي يذهب إحساسها ثم ذكاها وفيها حياة مستقرة فتحل. فإذا كان الصعق بدرجة كهرباء، يعني طبعا درجات الكهرباء تتفاوت، ولهذا عرضت المسألة على مجمع فقهي وذكروا مقياس بالإمبير للصعق الذي يذهب الإحساس ولا يقتل الحيوان. فإذا كان الصعق يذهب الإحساس ولا يقتل وتبقى في حياة مستقرة ويقطع العنق حال وجود الحياة المستقرة فإنها تحل، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. واستدلوا على ذلك بالآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. على أحد التفسيرين يعني إلا ما أدركتموه من المذكورات وهو حي فذكيتموه، واعتبر الفقهاء أن يكون في حياة مستقرة. المسألة الأخيرة وهي مسألة التسمية على الدواجن. الدواجن الآن في محلات شركات الدواجن توجد بكميات كبيرة، تكون على سير كهربائي، وتوجد مقصات يعني ليست حتى بفعل أشخاص يعني سكاكين، وإنما تمر على آلات كهربائية، لكن هذه الآلات الكهربائية حادة فهي مقصات محددة. من حيث كونها محددة فهي بهذا الاعتبار مجزئة، لأنه كونك تقطع بالسكين أو تضع الدجاجة في هذا المقص وتشغل المقص فيقصها، تبقى أن الآلة إما سكين أو تلك الآلة اللي هي المقص، فهي مجزئة من هذه الناحية. هناك إشكال يتعلق بالتسمية. سبب هذا الإشكال أن الكميات تكون كبيرة، والأصل كما قرر الفقهاء أنه لابد على كل حيوان تسمية، ولهذا لو عندك مثلا شاتين ما يصح تقول بسم الله تذبح الثانية ثم تذبح الأولى ثم تذبح الثانية بالتسمية الأولى، لابد تسمي تسمية ثانية على كل ذبيحة. لكن بالنسبة للدواجن الآن صدرت فتاوى فيها نوع من التخفيف، ويظهر لي أنه مبناها يعني أن المشقة تجلب التيسير والقواعد العامة، سيأتينا إن شاء الله في الصيد أن فيه تيسير في هذا الجانب. ولهذا لو أن الشخص قال بسم الله ورمى مجموعة من الطير، فرقة من الطير، قال بسم الله ورمى وطاح 20 طائر بتسمية واحدة تصير حلال للمشقة، فهذه يعني تلحق بها. ولهذا صدرت فتاوى للجنة الدائمة والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم بأنه يجزئ تسمية واحدة على مجموعة من الدواجن. لكن كيف؟ قالوا لا بد أن يسمي على شيء معين يريد ذبحه ولو كان مجموعة حاضرة، فعند تحريك المكينة وانتصفيت مثلا 1000 دجاجة وحركت المكينة تقول بسم الله ثم تقصها. إذا وضعت 1000 دجاجة دفعة ثانية لابد تسمي تسمية ثانية، لأن تسمية لابد تكون مر معنا على شيء حاضر، وهذا ما يشعر به قوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله إيش عليه، يعني شيء حاضر يفيدنا شيء حاضر. أما قضية أنهم يشغلون المكينة ويقولون بسم الله والمكينة تشتغل من الساعة 8 إلى نهاية دوام وتأتي أشياء ربما ما زالت في الحظيرة ما بعد جابوها، ما يجزى لأنه ما سمي عليها، اللي سمى أولا ما يدري عنها أصلا ولا شافها. فلا بد التسمية على شيء حاضر سواء كان واحد أو مجموعة من باب التيسير، من باب التيسير. والشيخ محمد بن عثيمين قاسها على المسألة اللي ذكرتها قبل قليل اللي هي فرقة الطير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا ب4 شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. هذا باب الصيد. العناوين كالتالي: العنوان الأول تعريف الصيد، والعنوان الثاني شروط حل المقتول في الصيد، وتحت العنوان الثاني ألف كون الصائد أهلا للذكاة، باء الآلة، وضمن الآلة أولا المحدد وما يشترط فيه، ثانيا الجارحة وما يشترط فيها، ثم فقرة جيم ضمن الشروط قصد الصيد، وفقرة دال التسمية. عرف الشارح الصيد فقال: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فقوله حلال يخرج الحرام كالذب، قوله متوحش يخرج الإنس كالإبل ولو توحشت فلا يعد صيدا، وقوله طبعا يخرج ما لو توحش مستأنس، وقوله غير المقدور عليه يخرج المتوحش المقدور عليه لكونه مكسورا مثلا، مثل حمار وحشي أو غزال انكسرت رجله صار مقدور عليه، لو رمى الشخص بسهم ما يحي، لابد يذكيه مثل ما يذكي الإبل والبقر لأنه مقدور عليه، ما يعد هذا صيد. الفكرة التالية شروط حل المقتول في الصيد. قال المؤلف رحمه الله: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. الصيد يطلق على المصيد، فالصيد يطلق على الفعل ويطلق على المصيد، ولهذا نقول يشترط في الصيد ونقصد الفعل. ونقول لا يحل الصيد ونقصد إيش؟ المصيد. قال لا يحل الصيد يعني المصيد، في الزاد مع حاشة بن قاسم قال المصيد المقتول في الاصطياد، وهذا قيد مهم لكنه يحتاج إلى تفصيل. ذكر في الإقناع وشرحه ما حاصله أنه إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة، هذه الحالة الأولى، يعني إدراك الصيد بعد إصابته، يعني أصاب الصيد ثم أدركه، قد يدركه ميت وقد يدركه وهو لا يزال حي. متى يصير حلال بمجرد إصابة الصيد؟ ومتى يحتاج إلى ذكاة مثل غيره؟ ذكر في الإقناع وشرحه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدركه وفيه حياة غير مستقرة، بل وجده متحركا كحركة المذبوح، قال فهو كالميت لا يحتاج إلى ذكاة، لأن عقره ذكاة فيحل بالشروط الأربعة المذكورة في الصيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وكذا لو كان للصيد حياة مستقرة فوق حركة المذبوح لكن لم يتسع الوقت لتذكيته فيحل أيضا في هذه الحالة بالشروط الأربعة المذكورة. قال: لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور على تذكيته، فأشبه ما لو وجده ميتا. الحالة الثالثة وهي واضحة وهي اللي صرح بها المؤلف هنا أن يدرك الصيد ميتا مقتولا، وحينئذ يحل بالشروط الأربعة. لو لم توجد هذه الحالات بأن أدركه، يعني أصاب الصيد وأدركه حيا حياة مستقرة واتسع الوقت لتذكيته ثم تركه حتى مات بإصابة الصيد، حلال ولا حرام؟ حرام، لأنه الآن صار مقدور على تذكيته، صار مقدور على تذكيته، ولهذا لا يحل حينئذ إلا بالذكاة بشروطها المتقدمة في الباب السابق، يعني تختلف الشروط هنا عن الشروط هناك. ولهذا المؤلف قال لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد، وهو يريد أن يخرج غير المقتول، لكننا ذكرنا أن بناء على عبارة الإقناع أن غير المقتول أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل، لكن هو يريد أن يخرج الذي لم يقتل وفيه حياة مستقرة واتسع الوقت لتذكيته. الشروط الأربعة، قال الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة، يعني ممن تحل ذبيحته، بناء على الباب السابق، لو كان بأن يكون مسلم أو كتابي، ولو كان الصائد مجوسي أو وثني أو سكران ما تحل. ولهذا قال الشارح فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ما شارك فيه، يعني ما شارك فيه وثني أو مجوسي، لأن مر معنى أنه يغلب جانب الحظر، فلو اشترك مسلم مع هندوسي عند السواق هندوسي ساعده في الصيد، فاشترك في إصابة الصيد فوجد الصيد ميتا فإنه لا يحل، لا يحل ذلك الصيد لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. وقوله قول الشارح وكذا ما شارك فيه، هل يدخل فيه ما لو شارك في إمساكه ولم يصبه؟ ما يدخل. لو كان مثلا الهندوسي اللي معه شارك معه في حجر للصيد ولا ألقى عليه حبل فأعاقه ولا، لكن الإصابة كانت من المسلم يصير حلال، يعني ما شارك في قتله، ما شارك في قتله، ما اجتمع مبيح وحاضر في إزهاق الروح. الشرط الثاني قال الآلة، وهي أي الآلة المعتبرة نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، يعني أن يكون محددا ينهر الدم بحده ليس سنا ولا ظفرا، وبهذا اللي مر معنا هذا هو يشير إلى هذا فما نحتاج نفصل. قال ويشترط فيه أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله لم يبح، وهذا من أمثلته سابقا ما يسمى المعراض. المعراض يقولون خشبة في رأسها حديدة حادة يرمى بها تتقلب حتى تصيب الصيد. لو فرضنا أن هذا المعراض أصاب الصيد بالخشبة فمات الصيد، حلال ولا حرام؟ مع أنه محدد، المعراض محدد، ولهذا قال يشترط أن يجرح الصيد، يعني يجرح بحده، فإن قتله بثقله لم يبح. وهذه المسألة ورد فيها حديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إن أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ، رواه البخاري، حتى لو جرحه بالمثقل، لو جرحه بمقضب المعراض مثلا بيد المعراض أو بخشبة المعراض. قال: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. قال الشارح: ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. قال الشارح: وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل. يعني إذا فرضنا أنه رماه فأصابه مثلا المعراض بالخشبة فأدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه في الرقبة فإنه يحل. مثل المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ومر معنى الآية ودلالتها عليه. بالنسبة لقوله البندق، المراد بالبندق ما يصنع من طينة مدورة أو من رصاص من غير نار. ولهذا قال، ذكر في الحاشية عن بعضهم أنه حصى صغار يرمى بها من القوس، حصى أو طين مدور مثله النبيطة الآن يضع فيها حجر، هذا ما يحل صيد النبيطة. إن كان بعض الأطفال يستحلون به العصافير وغيرها، لكن هذا ما يحل. غالب الحجر ما، يعني الأحجار اللي يستعملونها ليست، يعني الحجر شأنه الرض والكسر حتى لو جرح فإنه لا يحل. أما البندق الناري اللي هو البندق المعروف الآن، فهذا أول ما طلع وقع في خلاف، هل هو صيد حلال أو حرام؟ والسبب في ذلك أن رأس الرصاص قد يكون غير محدد، قد يكون غير محدد، قد يوجد بعض الرصاص رأسه محدد لكن ليس كل الرصاص رأسها محدد، فوقع فيها خلاف. الشيخ محمد بن إبراهيم قال: اختلف فيه، في فتاواه يقول اختلف فيه ثم استقرت الفتوى على إلحاقه بالمحدد بجامع أن كل منهما يمضي ويشق، بل هو أبلغ. يعني الحديث اللي اعتبر فيه المحدد حديث ما أنهر الدم، وإنهار الدم يحصل أكثر كلما كانت الآلة تشق أكثر وتخترق أكثر، فكلما اخترقت أكثر كان إنهارها للدم أكثر. فالرصاص هذا سواء قلنا رأسه محدد أو ليس رأسه محدد، هو يمضي ويشق فيحصل به مقصود المحدد، بل كما يقول الشيخ هو أبلغ. وبناء على ذلك يعني استقرت الفتوى كما يقول الشيخ على الحل. الآن البنادق الهوائية التي تسمى البنادق الهوائية هذه ليست بنار، ما فيها نار، لكن أيضا تمضي وتشق مثل البنادق النارية. الفرق بينهما أن سرعة النفوذ والاندفاع العنيف في كلا النوعين سببه مختلف. ففي البنادق الهوائية ضغط الهواء، وفي البنادق النارية انفجار البارود، لكن المعول عليه في الحكم هو الشق والنفوذ الذي يحصل به انهار الدم. ولهذا الذي يظهر أن البنادق الهوائية مثل البنادق النارية. النوع الثاني قال المؤلف رحمه الله: الجارحة، فيباح ما قتلته الجارحة إذا كانت معلمة. قال الشارح رحمه الله: سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ونص الفقهاء على أنه يشترط لحل ما قتله الجارح أن يجرحه، فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يبح لأنه موقوذة، فلا بد أن يجرحه في أي موضع، بنابه أو ظفره أو مخلبه. وذكر الشارح رحمه الله أن شرط التعليم علامته في مثل الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وأما التعليم في نحو الصقر ونحوه من الطيور أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله. طبعا هذه المسألة يرجع فيها إلى أهل الخبرة، وهم يقولون إن أهل الخبرة يقولون إن الطير ما يعلم ترك الأكل، طبيعة الطير ما يعلم ترك الأكل، لابد يأكل أحيانا، بينما الكلب ممكن يعلم. فما ذكره الفقهاء مبني على قول أهل الخبرة في التعليم، لأن الشرع أناط الحكم بالتعليم، والتعليم يرجع فيه إلى أهل الخبرة في هذا الجانب. الشرط الثالث قال: إرسال الآلة قاصدا للصيد، فلابد أن الصائد يرسل الآلة قاصدا للصيد. فلو أرسل الآلة مثلا لتأكل لنفسها مثلا، أو أرسلها لغرض آخر غير الصيد فأتت بصيد فلا يحل. وكذلك لو استرسل الكلب أو غيره بنفسه، الكلب نفسه انطلق، يعني صاحبه غافل عنه وما أطلقه بالغرض الصيد، الكلب نفسه استرسل أو رأى صيد وانطلق له صاحبه ما أرسله، فإنه لا يباح ما صاده. قال: إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. يعني إلا إذا زجره، معنى زجره يعني صاحبه، وأهل الخبرة يعرفون في الصيحة توقف وفي الصيحة تخليه ينطلق، ولهم يعني معرفة بشيء هذا. في الزجر يختلف، ليس كل زجر يوقف، في زجر يطلقه، فهو زجره لغرض إسراعه فزاد في عدوه، حينئذ يحل. صورة المسألة أن الكلب مثلا رأى صيد فانطلق والصائد لم يطلقه، انتبه الصائد فزجره فزاد في عدوه نشط فصاد، هنا يكون حلال. قال فيحل الصيد، قال الشارح لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، ولهذا اشترطوا أن يزيد في عدوه. الشرط الرابع قال التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإذا أراد أن يرسل السهم أو الجارحة يسمي، والعندية كما ذكرنا في الموضع السابق تفيد القرب، يعني إذا أراد أنه يطلق السهم أو يطلق الرصاصة يسمي، أو أراد أنه يرسل الجارحة يسمي. قال فإن تركها التسمية عمدا أو سهوا لم يبح، يعني لم يبح الصيد. قال الشارح لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل، والحديث هذا يفيد اشتراط الشرطين المتقدمين، فقوله إذا أرسلت هذا يفيد اشتراط الشرط الثالث لتقدم معنا، وقوله ذكرت اسم الله هذا يفيد اشتراط الشرط الرابع. قال الشارح ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر، يعني حتى لو فرضنا الجارح مثل الكلب انطلق وانت ما سميت، قلت بسم الله وزجرته فانزجر زاد في عدوه أيضا كأنك سميت في البداية، وهذا كله من باب التخفيف، لأن موضوع الصيد مبناه على تخفيف والتيسير، لأنه يأتي فجأة، وأحكامه في الجملة إذا قارنتها بأحكام الذكاة فيها نوع من التيسير. قال فإن تركها التسمية عمدا أو سهوا لم يبح، الصيد لمفهوم الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، مفهومه أنك إذا لم تسمي سواء كان عمدا أو سهوا فلا تأكل. هنا نلحظ أنهم شددوا، وأن الآن قبل شوي نقول أن الصيد مبنى على التخفيف، مر معنا في الذكاة أنهم قالوا إذا سهى حل، والآن قالوا أنه ما يحل حال السهو، مش الفرق؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ نعم. نعم أحسنت، جيد. قال الشيخ منصور في كشاف القناع والفرق أن الذبح ذكر ثلاثة فروق، عبارة اللي سأذكرها الآن فيها ثلاثة فروق، والفرق أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، هذا الفرق الأول. الثاني قال ولأن في الصيد نصوصا خاصة، الفرق الثالث قال: ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها. المسألة الأخيرة قال: ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة، يعني يسن أن يقول مع قوله بسم الله الله أكبر، كما أنه في الذكاة يقول ذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يفعله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.